هذه الفائدة ذكرها بعض من يعتني بالتحقيق. قال ينبغي إذا أراد تحقيق قول مالك أو ابن القاسم الرجوع إلى المصادر الأصلية كالمدونة والبيان والتحصيل والنوادر كتب المالكية والزيادات، فإن التبس الأمر فلا أقل من الرجوع إلى كلام العارفين بذلك كابن رشد والمازري وغيرهم من يميز مشهور المذهب ويحققه. وابن العربي له أوهام فقهية فليس بذلك المحقق في المذهب كالباجي وابن رشد الجد. والحاصل أن هذه مسألة السفيه المهمل. قال خليل والحاصل أن هذه مسألة السفيه المهمل الذي لم يحجر عليه. قال خليل وتصرفه قبل الحجر معمول، المهمل الذي لم يحجر عليه. قال خليل وتصرفه قبل الحجر قبل الحجر معمول على الإجازة، محمول على الإجازة عند مالك لابن القاسم، وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد. ومعنى قولي عليهما العكس أي إذا رشد السفيه بعد الحجر عليه عكس القولان، فيجيز تصرفه ابن القاسم بخلاف مالك، والله أعلم. لعل ابن العربي انقلبت لديه المسألتان. انتهى. نعم هذا هو، ما هو بعيد، الذي أشرنا إليه أمس هو أنه يرجع إلى كتب المالكية التي تنقل أقوال مالك وابن القاسم رحمة الله تعالى عليهم في معرفة الصواب، وكتب المالكية فيها خلاف ما ذكر ابن العربي رحمه الله. والإمام ابن العربي له أوهام وليس في التحقيق للمذهب كالذي اعتنوا به كابن رشد وغيره ممن لهم عناية بأقوال مالك والباجي وغير هؤلاء. كلام جميل، هذا هو. فعلى هذا ما ذكر أمس من القولين الصواب العكس فيهما. فالإمام مالك يرى أن الحجر أو أنه إذا لم يحجر عليه فإن التصرف يمضي، وإلا ما الفائدة في حجر الوالي بعد ذلك عليه إن كان التصرف قبل الحجر لا يمضي؟ إيش الفائدة من حجر الوالي؟ ما له معنى؟ لأنه لا يمضي قبل، فما الفائدة في الحجر بعد إذا كان لا يمضي قبل؟ فحجر الوالي بعد أو فحجر الوالي وطلب حجر الوالي يدل على أنه قبل الحجر يتصرف، تصرفه نافذ. وهذا الذي اشتهر عند المالكية. تفضل. بس هذا المشهور الآن قول مالك وأصحابه، هذا الذي نقل العكس عن مالك وأصحابه. نعم له رواية شيء ثاني، لكن المشهور إيش هو؟ مشهور المذهب هذا الذي عكسه هنا، يعني الصواب خلاف ما عكس رحمه الله تعالى مشهور المذهب. فالحاصل العالم مهما بلغ ومهما أتاه الله من الإتقان والدقة فيحصل له شيء من الزلات، يحصل له، لأنه ما هو معصوم مهما كانت مداركه وإدراكه وسعة علمه وإحاطته بالمسائل وتفننه وتفننه مهما كان هذه الأشياء فإنه يزل، يحصل له شيء من الأخطاء مهما بلغ، فإن الله لم يجعل العصمة إلا للملائكة والأنبياء، لم يجعل العصمة إلا للملائكة والأنبياء فيما أوحى إليهم، فإنهم معصومون في الوحي. وأما بالنسبة لأمور الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تأبير النخل فتركوا ففسدت النخل، فقالوا يا رسول الله فسدت النخل، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، شؤونكم هذه، شؤونكم أنتم تحسنوها. وأما أمور الوحي فهو معصوم فيها، ومن اعتقد غير ذلك كفر، من اعتقد أنه يخطئ في الوحي كفر. يعني باب زندقة فتح شر على المسلمين. طيب، فعندما نسأله عما أخذنا أمس وتذاكرنا أمس، عندك يا أبو معاذ عبد الفتاح، عندك بارك الله فيك، تصرف السفيه هل هو نافذ؟ السفيه هل هو نافذ التصرف؟ نعم، أحسنت. تصرفه بعد الحجر غير نافذ، فاسد، أحسنت، ومفسوخ أبدا بعد الحجر، وأما قبل الحجر ففي خلاف بين المالكية بين أهل العلم، فمنهم من قال بنفوذ التصرف، وهذا الذي عليه المالكية في المشهور، أحسنت، وعللوا بعلة التي سبق ذكرها أنه إن لم يكن نافذ التصرف فما فائدة حجر الوالي عليه بعد ذلك، ومحجور قبل أن يحجر عليه غير نافذ التصرف، أحسنت. ومنهم من قال بعدم نفوذه، وهو قول ابن قاسم على الصحيح لا ما عكسه هنا رحمه الله، واستدل به حديث جابر في قصة العبد الذي اعتق، أو في قصة الرجل الذي اعتق عبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم رده وليس له إلا هو ورده ولم يحجر عليه قبل، ومع ذلك لم ينفذ تصرفه. هذا قول ثان. ثالث أني أسبق عند من؟ ورابع للإمام بعد ذلك. ثالث أني أسبق، تفضل. إن كان ظاهر السفه فيتصرف ولا ينفذ، أحسنت، وإن كان غير ظاهر السفه فتصرفه ينفذ. وما هو ترجيح الإمام؟ نعم، أحسنت، التصرف بسداد نافذ، وإن تصرف بغير سداد بطل هذا التصرف، وهذا أظن أعدل الأقوال، أن السفيه إذا تصرف بسداد نفذ تصرفه، وإن تصرف بغير رشد وسداد لا ينفذ التصرف فيكون باطلا. هذا إن شاء الله أعدل الأقوال في هذه المسألة. وهكذا أيضا إذا تصرف في شيء يسير حقير أيضا ينفذ، إذا تصرف السفيه في شيء يسير حقير ينفذ التصرف لأنه لا يضر بماله، فلا بأس أن ينفذ في هذه الحالة. والصبي المميز ما حكم تصرفه؟ نعم، إذا كان بإذن الولي أذن له في التصرف فإنه ينفذ، وإن كان بغير إذنه فلا ينفذ. وذهب الشافعية إلى أنه لا ينفذ تصرفه، لأن شرط العاقد في يعني لأن شرط العاقد مشتريا وبائعا أن يكون راشدا، شرط العاقد مشتريا وبائعا أن يكون راشدا، والمقصود بالرشد هنا أن يتصب بالبلوغ وصلاح الدين والمال، وهذا لم يتصب بالبلوغ، وإن كان مميزا لكنه غير راشد، فشرط العاقد لأمور البيع والشراء أن يكون راشدا، والراشد هو البالغ عنده، وهذا قول الشافعية ورواية عن أحمد رحمه الله. وأما تصرف الصبي غير المميز فبالإجماع لا ينعقد، الصبي غير المميز بالإجماع لا ينعقد تصرفه، والمميز هو من بلغ 7 سنوات فصاعدة، ما لم يبلغ إلى البلوغ أو ما لم يصل إلى البلوغ، فهذا المميز 7 سنوات فصاعدا إلى ما قبل البلوغ فهو مميز يقال له، وقبل 7 هذا ليس بمميز عنده. ومنهم من حد بال8 سنوات المميز الصبي المميز، والذين حدوا بال7 لعلهم أخذوا من حديث رسول الله علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فهذا سن التمييز، يفهم الصلاة ويتعلم، وسن التعليم بداية التعليم 7 سنوات، وهنا يفعلون هذا في المدارس نحو 6-7 سنوات يدخلون المدرسة لأنه يبدأ يفهم وكأنهم أخذوا من هذا. وهذا شيء حتى بواقعهم حاصل، تجد يدخلون المدارس ابن 6-7 سنوات، وأظن كان عندنا 7 سنوات، أما الآن كأنه ابن 6 سنوات يدخلونها. هكذا يا إخوان، كم يدخلون الآن المدرسة يا أبو عمر في روضة؟ كم؟ 7 إلى المدرسة الكبيرة دي. كأنه 7 سنوات يبدأ يميز ويفهم. وهذا له أصل، علموا أولادكم الصلاة 7، هذا أصله، دخول الأولاد في المدارس في هذا السن هذا أصله، لأنه يبدأ يميز ويفهم. فعلى هذا الصبي غير المميز لا ينفد تصرفه باتفاق لا خلاف بين أهل العلم، والصبي المميز فيه خلاف بين العلماء على ما سمعت من الأقوال فيه. قال رحمه الله: وأما الضعيف، وقد تقدم أن الضعف ضعفان، ضعف في العقل وضعف في البدن، والمقصود هنا ضعف العقل ولا مدخل لضعف البدن، وإنما المقصود ضعف العقل الكلام عليه. فهل ينفد تصرفه من كان ضعيف العقل أم لا؟ وقد تقدم تفريق الإمام رحمه الله بين السفيه وبين الضعيف، تقدم تفريقه رحمة الله تعالى عليه، وأن السفيه هو المتناهي في ضعف العقل، هذه حقيقة السفيه عند الإمام. وأما الضعيف هو الذي يغلبه قلة النظر لنفسه كالطفل، هذا الضعيف عند الإمام رحمة الله تعالى عليه. تقدم الكلام على السفيه وحكم السفيه في التصرف، لأن المسألة المتقدمة يريد بناء هذا الحكم عليها الذي ذكره، فتلك كالمقدمة لأجل الوصول إلى المقصود، وهو تصرفات هؤلاء تنفذ أو لا تنفذ. فذكر السفيه وحكم تصرفه، ثم انتقل إلى الضعيف الذي حقيقته يغلب عليه قلة النظر لنفسه. قال: وأما الضعيف فربما بخس في البيع وخدع. صحيح، الضعيف ضعيف العقل ربما بخس في البيع وخدع في البيع، ولكنه تحت النظر كائن، هذا حكمه، تحت النظر كائن، فإذا باع واشترى فبيعه وشراؤه موقوف، موقوف على إمضاء الولي، فإن أمضى بيعه الولي وشراءه مضى، وإلا رد ويكون مفسوخا فاسدا، فهو على اعتبار، فهو كما سيأتي، وعلى اعتبار الموقوف، أي أنه موقوف الاعتبار، فلا يعتبر به إلا باعتبار الولي. قال: وأما الضعيف ربما بخس في البيع وخدع، ولكنه تحت النظر كائن، وعلى اعتبار موقوف، وعلى الاعتبار موقوف، أي على اعتبار الولي. وأما الذي لا يستطيع، هذا بالنسبة لضعيف العقل، فربما يبخس وربما يخدع في البيع، فعلى هذا إذا باع واشترى فهو تحت النظر كائن، يكون تحت النظر، وعلى الاعتبار موقوف. ويقصد بهذا ما أشرنا آنفة، أنه إذا أمضى الولي بيعه وشراءه مضى، وإلا فسد ولا يعتبر. وهكذا مثله من يغبن في البيوع ويخدع فيها، من يغبن في البيوع ويخدع فيها، ما يحسن الشراء والبيع، فهذا عنده شيء من هذا الذي تقدم ذكره، فهل يجوز له أن يبيع ويشتري أم يحجر عليه؟ من يغبن في البيع دائما يبيع ويشتري، ما يحسن البيع ويشتري، يغبنونه دائما، هو خسران في البيوع وفي الشراء لعدم حسن تصرفه في هذا الفن، فهو فن يعتبر فن البيع والشراء، فهو مسكين دائما وهو مخدوع وهو مغبون في بيعه وشرائه. فهل يجوز الحجر عليه من يغبن في بيوعه وشرائه؟ اختلف العلماء فيه، فقال بالحجر عليه أحمد وإسحاق، وهو قول في مذهب مالك، وقال آخرون بعدم الحجر، الذي يغبن في البيع لا يحجر عليه، وقال آخرون بعدم الحجر، والقول الأول أقرب، القول الأول أقرب، أن المغبون دوما في البيع يحجر عليه ولا يمكن من البيع والشراء، فعنده شيء من السفه عدم حسن التصرف. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المنقذ ابن عمرو أو منقذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالبيع والشراء مع أنه دائما يغبن، فإنما أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال إني لا أصبر على البيع، لا أصبر، ما أستطيع أن أصبر على البيع يا رسول الله، فلأجل ذلك قال له إذا بعت فقل لا خلابة، ثم قال له إن لك في كل سلعة تبتاعها بالخيار 3 ليال. فهو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا نبي الله إني لا أصبر على البيع وأغبن فيه دائما وأنا أغبن فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة، فقل لا خلابة لا خديعة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار 3 ليال. فأذن له رسول الله لأنه علل هذا الطلب أو علل سؤاله ومطلبه بقوله إني لا أصبر، أريد أبيع وأنا ما أصبر عن البيع والشراء، ما أمسك نفسي ولا أتمالك نفسي، فقال له بيع، بيع لا بأس بذلك ولكن اشترط وقل لمن تبتاع منه قل له أو تشتري منه لا خلابة لا خديعة، أنا ما أحسن شوف ولا خديعة في البيع والشراء، ثم لك بعد ذلك 3 أيام أنت بالخيار، إذا قلت له لا خلابة فلك 3 أيام بالخيار، فإن أعجبتك السلعة وعرضتها على من يفهم البيع والشراء أخذتها، وإن قالوا لك وبنت وهذه السلعة ما هو هذا سعرها هي أنزل من هذا فلك أن ترد في 3 أيام التي أنت بالخيار فيها. فهذا قول جمهور أهل العلم أو قول جماعة من العلماء أحمد وإسحاق، وهكذا أيضا هو قول مالك، كأنه ما هو قول جمهور، هو قول مالك في رواية عنه رحمه الله أن بيعه لا ينفد ويحجر عليه، ولا يمكن من البيع والشراء من يخدع في البيوع ويأخذ حكم السفيه. وأما ما جاء عن منقذ بن عمر فإنه علل ذلك بقوله إني لا أصبر على البيع، فقال له صلى الله عليه وسلم ما قال. قال وأما الضعيف فربما بخس في البيع وخدع لكنه تحت النظر كائن وعلى الاعتبار موقوف، وأما الذي لا يستطيع أن يمله فلا خلاف في جواز تصرفه. فالذي لا يستطيع أن يمله وهو من فيما تقدم معكم على التصويب لا على التصحيف هو العي، أحسنته، هو العي الذي يفهم منفعته لكن لا يلفق العبارة، العبارة لا يلفقها ولا يحسن ترتيب وتلفيق العبارات، فهذا كما قال الإمام رحمه الله لا خلاف في جواز تصرفه، يتصرف بما شاء لكن عند الإملاء لا يمليه لأنه ما يحسن الإملاء، يملي وليه عند الإملاء، يملي وليه لأنه لا يحسن، وإلا هو كما قال الذي يفهم منفعته، هذا العي يفهم المنفعة لكن الذي يتخلف فيه فرخص له في عدم الإملاء ولم يؤمر بالإملاء أنه عي لا يلفق العبارة فقط ولا يفهم المنفعة ويعرف البيع والشراء لكن عند العبارات ما يحسن صيغ العقود. فمثل هذا بالاتفاق بلا خلاف في جواز إيش تصرفه، يتصرف البيع والشراء. هذه 3 الأصناف، وأما الأول هو الرابع كما تقدم معكم هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أهل الإملال الذين لا يؤذن لهم في الإملال، فالذي يبيع ويشتري بلا خلاف ولا يحجر عليه هو من لا يستطيع أن يمل وهو العي ويحسن ما تعلمون من البيع والشراء لكنه عي في الإملال، والذي يحجر عليه هو من تقدم السفيه وكذلك الضعيف لا يمكن من البيع ولا من الشراء، فإن باع وشراء واشترى فهو تحت النظر الضعيف، وهكذا أيضا السفيه إن باع بعد الحجر فلا ينفذ بيعه وإن باع قبل الحجر نفذ بيعه، على خلاف الإمام حقق ما سمعته أنه إن تصرف بسداد نفذ وإلا فلا. قال رحمه الله المسألة 11: قوله تعالى واستشهدوا، اختلف الناس هل هو فرض أو ندب، اختلف الناس في الاستشهاد، بقي كلام هنا. قال رحمه الله وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم، أي 3، وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل، صحيح صدق رحمه الله أن ظاهر الآية التي تقدمت معنا ظاهرها أنه يجوز لهم التعامل، ما يحتاج منهم أن يتعامل عامل، لكن عن طريق الولي، عن طريق الولي يملي معاملاته وليس هو الذي يملي معاملاته، عن طريق الولي، هذا ظاهر الآية. وليمل الذي عليه الحق وليتق الله، أو فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الذي عليه الحق، فليمل الذي عليه الحق وليتق الله. فليمل الولي في الأخير. فظاهر الآية أنه يجوز أن يتعامل لكن عن طريق الولي، فهو الذي يقوم بشؤونه ويملل ما عليه وما له. قال رحمه الله: وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عاملة، فمن كان من أهل الإملاء أملى عن نفسه وهو الأول، ومن لم يكن أملى عنه وليه، وذلك كله بين في مسائل الفروع. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر. قال ابن رشد في البيان والتحصين، وهو يرد على بعض المالكية، فعلى قول تجوز أفعالها، تجوز أفعالهم كأنهم يريد، وإن كانت سفيهة تجوز أفعالها، وإن كانت سفيهة كأنه الكلام عن المرأة، وإن كانت سفيهة معلومة السفة، وهو شذوذ من القول لم يتابعه عليه أحد من أصحاب مالك، وأجمع أصحاب مالك كلهم حاشا ابن القاسم على أن أفعال السفيه جائزة إذا لم يكن في ولاية. هذا يؤيد ما تقدم. وقد روى ابن وهب عن مالك أن أفعاله تجوز مثل قول ابن القاسم بالله التوفيق، وهذه رواية غير مشهورة عندهم، والرواية المشهورة ما قررت عند القرطبي، وهنا أيضا من كلام ابن رشد، وأجمع أصحاب مالك كلهم حاشا ابن القاسم على أن أفعال السفيه جائزة، وابن القاسم يقول لا تجوز، وهنا ابن العربي يقول يجوز فعله. أحسنت. وقد روى ابن وهب عن مالك أن أفعاله تجوز مثل قول ابن القاسم وبالله التوفيق. هذا أشار إليه أخونا عبد الفتاح قبل، لكنها غير مشهورة. قال: المسألة الحادية عشرة قوله: واستشهدوا، والسين والتاء على أي شيء تدل؟ على الطلب، واطلبوا شهيدين من رجالكم. قال: قوله واستشهدوا، والاستشهاد هو طلب الشهادة، وسماهم شهيدين قبل الشهادة باعتبار ما يؤول إليه أمرهما، وهذا أسلوب من أساليب اللغة، ولا يقال مجاز كما يقولون، مجاز الأولى الأولى باعتبار أنه يؤول أمرهما إلى الشهادة. واستشهدوا شهيدين، ما قد شهدوا، والله سماهم شهيدين، واستشهدوا شهيدين ولم يشهدوا بعد وسماهم شهيدين، فهذه التسمية لهما بشهيدين باعتبار ما يؤول إليه أمرهما أنهما سيشهدان. وربما فيه نكتة أخرى من قوله شهيدين باعتبار أن لهم سابق شهادة، سابق شهادة، فقال الله استشهدوا شهيدين لأن لهما سابق شهادة يشهدون في مثل القضايا هذه، فاستشهدوا من يشهد قبل ومن هو مقبول عند الحكام، من هو مقبول عند الحكام، فإما هذه النكتة أو هذه النكتة. واستشهدوا شهيدين، سماهم شهيدين ولم يشهدا بعد باعتبار ما يؤول الأمر إليه من كونهما سيشهدان، أو واستشهدوا شهيدين باعتبار أن لهم سابق شهادة وهذا شأنهم يؤتى بهم الشهادة وهم مقبولون عند الحكام، واستشهدوا شهيدين هذا شأنهم، والله أعلم، وأنهم عدول معروفون بالعدالة. قال: قوله واستشهدوا شهيدين، اختلف الناس هل هو فرض أو ندب، والصحيح أنه ندب كما يأتي إن شاء الله، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وهي مسألة الاستشهاد هل هي فرض أم ليست بفرض، سيأتي الكلام عليها، لكن لا بأس أن يقدم شيء من ذلك، فجمهور أهل العلم ومنهم المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن الاستشهاد إنما هو ند وليس بواجب، إنما هو مندوب فقط، أما الوجوب فلا يرتقي إلى الوجوب طلب الشهداء على القضايا وعلى الأمور والأموال، هذا ليس بواجب يعني على الأموال، هذه المداينات التي هي في هذا الموضع، وأما بقية الأشياء سيأتي ما هو محلها هذا، لكن على مسألة المداينات والمعاملات فالجمهور ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الإشهاد إنما هو مندوب فقط، ما هو واجب أنك تأتي بمن يشهد على بيعك أو من يشهد على ديونك وقروضك، هذا ليس بواجب وإنما هو مندوب ومستحب. واستدلوا بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فقال ابن العربي معناه أسقط الكتاب والإشهاد والرهن وعول على أمانة المعامل، ولو كان الإشهاد واجبا لما جاز إسقاطه وسيأتي، ولو كان الإشهاد واجبا لما جاز إسقاطه، ما عول على أمانة المعامل أو المعامل، ما عول على ذلك لو كان الإشهاد واجبا، فما كفى أنه خلاص أمين اسقط الشهادة وهي واجب، فالواجب ما يسقط هنا إلا الإعذار كما تعلمون، أما أمانته ليس بمسوغ لإسقاط الوجوب، وإن كان أمينا واجب يبقى على ما هو عليه، لكن الله يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فهذا يدل على أنها مستحبة وليست بواجبة، لأن الله أسقط شهادة الأمين وعول عن الأمانة ولم يوجب عليه الشهادة، فهذا يدل على الشهادة ليست بواجبة. وهكذا أيضا معاملات الناس قبل وبعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فإنهم يتعاملون ولا يعلم أنهم يتحرون الإشهاد وأن هذا الأمر عندهم واجب، وقد تعامل رسول الله مع بائع الفرس له دون إشهاد، حتى شهد خزيمة بعد ذلك له، شهد خزيمة أنه اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من يشهد لك يا محمد؟ قال خزيمة أنا أشهد يا رسول الله، قال كيف تشهد على شيء ما رأيته؟ قال نشهد لك على الوحي من السماء، ولا نشهد لك على أمور الدنيا، هذا لا نشهد لك على أمور الدنيا، فجعل شهادته بشهادتين، فهذا يدل على أن الشهادة ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشهد على البيع مع الأعرابي ذاك، لم يشهد، فشهد له خزيمة بعد ذلك، بعد أن طالب الأعرابي بقوله من يشهد لك يا محمد. وهكذا تعامل كثير من الصحابة وكثير من التابعين، ولم يذكر وينقل في الكتب النكير عليهم أنهم لماذا تعاملوا من غير إشهاد بعض التابعين وبعض العلماء، ما ذكروا ذلك في الكتب الناس أنهم تعاملوا وخالفوا الأدلة وخالفوا الأوامر، وهذا سيأتي إن شاء الله من كلام الجصاص ومن كلام العربي رحمه الله في موضعه، لكن هذه إلماحة لهذه المسألة التي أشار إليها رحمه الله، وهي مسألة الإشهاد على المداينات، واستشهدوا هل هذا واجب الإشهاد على مثل هذه الأشياء المداينات المعاملات أم هو مندوب فقط ولا يرتقي للوجوب، الصحيح أنه مندوب وليس بواجب، لأن العمل جرى على هذا، وأنهم لا يتحرون الإشهاد أعني الإجاب إجاب الإشهاد، وقد تعامل رسول الله من غير أن يشهد على تعامله وبيعه، من غير أن يشهد، وهكذا أيضا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامله في بعض القضايا من غير إشهاد، فهذا يدل على أنه مندوب، ولو كان واجبا ما تركوه رضوان الله تعالى عليه، ولكنه أمر مهم في توثيق الأمور وينبغي العناية به في توثيق هذه الأشياء. قال فالآية دالة على مشروعية توثيق الدين أو الديون بالشهادة، وأنها وثيقة واحتياط للدائن، فإن استشهاد الشهود أنفى للريب وأبقى للحق وأدعى إلى رفع النزاع والاختلاف، وفي ذلك صلاح الدين والدنيا معا. وبينت الآية أن النصاب الشهادة على الدين هو إما رجلان أو رجل وامرأتان ممن يرضى من العدول الثقات، فإذا تحقق ذلك كان وثيقة معتبرة وحجة شرعية في إثبات الدين وبينة يعتمدها القاضي في الحكم به لطالبه، فهذه فائدة الإشهاد، فينبغي أن لا يترك إذا كان فيه مثل هذه التوثيقات للديون وهذه الأمور التي تكون بينات عند القضاء وتكون فيها احتياط للدائن، وهكذا أنفى للريب وأبغى للحق وأدعى إلى رفع النزاع والاختلاف، يحافظ عليها إذا كانت فيها مثل هذه الفوائد، الاستشهاد فيه مثل هذه الفوائد فيحافظ عليه ويستشهد الشخص، ولا سيما على الأمور الكبيرة، بيع عقارات وبيع سيارات وبيع أمور مهمة جدا لا يهمل الإشهاد فيها، ربما يحصل نزاع ويحصل غير ذلك من مشاكل، لكن يعمدها في المحاكم أو يعمدها عن طريق إشهاد غيره، إشهاد الشهود عليها، فالحمد لله تدفع الريب وهكذا تسلم الحقوق ويبقى الحق، ويدفع أيضا كذلك النزاع والاختلاف بينهم، ففيه صلاح دين ودنيا معا كما ذكر هذا الذي نقلنا عنه. فإهماله ما هو طيب، ولا سيما الأشياء الكبيرة، والله المستعان. وربما تعين على بعضهم إذا علمت الريبة في بعض الناس، وليس ببعيد. وأما ابن حزم وجماعة من السلف فيرون وجوب الإشهاد، ويستدلون بالآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا قول الظاهرية وبعض السلف استدلالا بهذه الآية التي في الباب التي نحن بصدد الكلام عليها، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا يدل عن وجوب قال الأمر، والذي يظهر أن له صالحا عن وجوب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذا صارف عن الوجوب. تفضل يا أخي.